شوكا او عودا فشكر له فدخل الجنه. فهمتني ولا لا؟ فما ظنك انت تبع انسان عذاب اللي بقى 40 سنه وعلى الاقل ما بقي في الحياه تتنعم به؟ فهمتني ولا لا؟ وتكون تعاونوا على البر والتقوى ماشي على الشر. كتفهمني؟ كلامي واضح؟ الجحيم صعيب، النار واعرة، اقسم بالله ما نقدروش نحط يدنا حتى على جمرة، على الأقل من يعني ما نقدروش. فما ظنك بجهنم؟ تخيل من اللي يقول الله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أمر ماشي سهل. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن المكان اللي فيه الإحساس هو الجلد، حتى يبقى ذاك الحرق الأول اللي فيه الحرق حقيقي دائما الجلد ينمو ويتغير. يعني الإنسان لما يتصور هذه الأمور يخاف، يعمل صالحات لعل تكفر سيئات، ويكون قلبه سليم لعل بيرحم يوم لا ينفع مال ولا بنون إنما ترى بقلب سليم. فهمتني ولا لا؟ كتفهم؟ حسنات حسنات، البشير يكون عنده حسنات، إنه كيصلي، إنه كيقوم الليل، إنه كيفعل الخيرات، إنه كيمشي المساجد. فهمت ولا لا؟ يذكر الله سبحانه وتعالى. أما أنت 40 سنة وأنت كتعذب فيه، أنت قلت يا ما كاينش حسنات وفوق هادشي كامل ماشي ما كاينش إسلام، أسلم لله، قل أشهد أن لا إله إلا الله. بغيناك تكون مسلم مفرح بإسلامك. 40 سنة وأنت في الطريق بعيد عن الله، كان من الصحابة من هم 40 سنة وأكثرهم في الكفر، فلما أسلموا كانوا قوة في الإيمان وبشرهم الله بالجنة، صح ولا لا؟ كتسمعني؟ كانوا كفار وكانوا ضلال، فهداهم الله سبحانه وتعالى فأصبح بهم عز الله هذا الدين، وبهم نصر الله عز وجل هذا الدين. الإنسان ما ينظرش للخلف، يشوف دائما الأمام، على الله ما هو الأمور اللي يمشي فيها، الله عز وجل يسع لك ما هو خير ويغفر لك ويعفو عنك. مفهوم لله؟ هيا هيا قل لله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله، أنا عارفك أنت خايف من النار، يا هذا بكيت دمعت وتزيت وتحركتي لأنك تخشى النار، تخاف من الجحيم، تخاف أن هناك عقاب عند الله العدل الحكم سبحانه وتعالى. في هذا أقول لك هيا إلى الله سبحانه وتعالى. دخول الجنة متوقف على شرط لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعدها تجتهد في الطاعات إن شاء الله تعالى والله غادي يوفقك. قولها لله تعالى، ما تقولش لي أنا، ما تقول حتى واحد، غتقولها بينك وبين الذي خلقك. إذا قلتها فاعلم أنه يحبك، إذا قلتها عرف أن الله يحبك. إذا قلت ما تخافش، إذا قلت ما تخافش، لن أؤذيك أنت. اسمع اسمع، إذا قلت لا إله إلا الله الله أحبك. اسمعني، لا إله إلا الله. شو هذا؟ توحيد، صح توحيد. الله واحد، الله واحد، الله واحد، والخالق واحد، والرازق واحد، والقوي واحد، والقادر واحد، صح ولا لا؟ لا إله إلا الله. عمل هذه. كتسمع؟ ما تخاف. عمل هذه. عملها، شوف فيها، ماشي هذه القوة، هذه الرحمة، هذه الجنة، هذه المغفرة. مفهوم؟ البشير يتحكم الآن في يديه ومن يصنعها، لكن الحركات تخرج من الشيطان، ما يقول إنسان تمثيل أو شيء. طيب هذا يجب أن يفهم، وهذا بالتجربة يفهم. طيب ما هذا؟ توحيد، صح؟ توحيد، مفهوم؟ طيب البشير هو الذي صنع، هو الذي أخذ المنديل، صح؟ البشير هو الذي أخذ المنديل، لكن أنت تتحكم الآن هنا، مفهوم؟ هيا، طيب، قل أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، ولهذا أنت قوي، تأخذ قوته، شخصيته، نظراته، كلامه، وتؤذي بها المسلمين، مفهوم؟ لا يذر عليك الصرع الذي يذر على باقي الناس، طيب، أشهد أن لا إله إلا الله. هذه قوة، صح؟ هذه قوة، هذه عزة، هذه رفعة، هذه تمكين. هذه انظر إليها، واحدة فرد صنع الله. هذه هذه كنت تعبدها تطيعها من أجل صحة 40 سنة خسئت. ترفع كلمة الله هي العليا. مفهوم؟ كلمة الله ارفع ارفع. لم تقم بعد تؤمن بها تؤمن بها تؤمن بها. الآن أنت تقر على أن الله قوي صح؟ الله الواحد، لكن لم نؤمن بها. ارفع توحيدا تشهدا. هذه هي أسرار عند كل مسلم. تشهد توحيد لله عز وجل. هذه تشهد يوم القيامة كمرفعت بالله صلاة دعوة قوة عزة لله عز وجل. فهمت؟ فهمتني لنا؟ تشهد يوم القيامة مستنطقات وكم سبحت كم حمدت كم استغفرت كم صلت على النبي. هذه بالضبط ترفع أثقل على الشيطان من الحديد. هذه هذه توحيد لله عز وجل. هذه تشهد يوم القيامة وسبب النجاة والجنة إن شاء الله. سبب الجنة هذه إشارة إشارة عضو هذه امتثال أمر الله عز وجل. وهو الآن يرانا ويسمعنا وشو وملائكة تشهد أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ما أشركنا بالله ولا نشرك بالله عز وجل وأن مع الله وندعو إلى الله. الله أكبر. العزة لله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بها تستجلب القوة والطاقة والأنوار والعزة والرفعة وهي أسرار خفية. الله عز وجل أولاها وأعظمها. الحمد لله. قلها لله عز وجل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لمعت وبكيت. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تسمعني؟ كتسمعني؟ ما الذي يمنعك؟ الشيطان؟ الساحر؟ السحر؟ لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. قلها. افتح عينيك. افتح عينيك. افتح عينيك. افتح عينيك. افتح عينيك. افتح عينيك. افتح عينيك. جيد. جيد. انظر إليها. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. خذ نفس. ارتاح. اي استرخي. خذ نفس وارتاح. Thank you. انظر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. وهو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، وهو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إنما إلهكم الله، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، وسع كل شيء علما، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إذا قيل لهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون بسم الله ما حقق كل جن عاشقا بسم الله اللهم حقق كل جن عاشقا بسم الله اللهم حقق كل جن عاشقا بسم الله اللهم حقق كل جن عاشقا بسم الله بسم الله بسم الله اللهم حقق كل جن عاشقا بسم الله.